الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى. اسم اليوم الحقيقة أخوانا اسم حبيب للنفوس، الناس كلها المؤمنين وغير المؤمنين، كل المسلمين تجدهم يتعبدوا إلى الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، ويحبوا هذا الاسم، ويعيشوا مع هذا الاسم، مع أن ناس كتير مش فاهمة المعنى الدقيق للاسم. فاكرين لما اتكلمنا في حلقة الجبار وقلنا هنبدأ بحلقة رقيقة جدا جدا جدا، وقمت أنا قايل اسم الله الجبار. لما شفنا الفيدباك بعد كده، لما الناس أول ما سمعت اسم الله الجبار فقالوا لا، احنا كنا فاكرينكم هتكلمونا عن حلقة رقيقة، فقلنا الجبار الذي يجبر المنكسر. فاكرين حلقة الجبار؟ اسم اليوم اسم يعني يجري على ألسنتنا ليل نهار ونعيش به ليل نهار، لكن المعنى الدقيق للاسم احنا مش واخدين بالنا منه، مع ان نردده منذ كنا اطفال او منذ وعينا الى اليوم. خلونا بعد يعني هذا المقدمه نقول ان احنا بنتكلم اليوم عن اسم الله الغفور. اسم الله الغفور، وليه انا قلت المقدمه اللي فاتت، وليه انا قلت الاسم دون؟ الناس يعني تعبد ربنا بهذا الاسم، واستغفر الله استغفر الله، ويا رب اغفر لنا، ويعني مئات المرات في القران طلب المغفره. يعني ايه مغفره؟ يعني ايه غفران؟ يعني ايه كلمه غفره؟ وهي حلقه بتدور الحقيقه حوالين المعنى دوت. يعني احنا بقالنا كذا حلقه فاتت نقوم سالين اسئله في الاول. فانا لو سالتك في بدايه الحلقه يعني ايه مغفره؟ يعني ايه استغفر الله؟ يعني ايه الفرق بين غفور وغفار وغافر، والثلاث اسماء موجودين في القران؟ ايه الموضوع؟ تعالوا الأول نقول يعني إيه كلمة مغفرة. كلمة غفرة في اللغة العربية يعني إيه؟ أنا قبل ما أبدأ الحلقة دي قمت سائل الناس اللي موجودين معانا اللي بيحضروا معانا التصوير، فقمت سائلهم قلت لهم كل واحد يقول لي يعني إيه مغفرة. فواحد قال مغفرة يعني رحمة، وواحد قال مغفرة يعني قالوا إيه؟ قالوا يعني عطف. فقلت لهم ثم هو الودود سبحانه وتعالى، يبقى إيه الفرق؟ فقالوا لا، يبقى مغفرة يعني سماح يعني رحمة. طب ما هو رحيم، مغفرة يعني تجاوز، قربنا شوية. بس المعنى لو عشته كتبته وحسيته، غفر يعني ستر وغطى وصانع. كلمة غفرة في اللغة العربية غفرة يعني غطى، غفرة يعني ستر، غفر يعني صانك عن الشيء، غفر الشيء أي صانه عما يؤذيه، غفر الشيء أي صانه عما يعني يدنسه. ولذلك العرب تقول إيه؟ شوفوا لو رجعنا بقى الأصل المعنى، تشوف كلمة غفر معناها إيه؟ يقول لك غفر الثوب بحفظه في الوعاء أو الدولاب كي لا يتسخ. يبقى غفر هنا معناها ايه؟ صانه. وعارف البدله لما تعمل لها الغطا بتاعها علشان اهو بالظبط العرب كانت بتستخدم. ويقولوا الغفاره انتوا عارفين المراه لما بتلبس حجاب، بعض الستات الحجاب يقعد يتزحلق من على شعرها، فتقوم لما تكون عايزه تحافظ قوي تقوم عامله ايه؟ تقوم حاطه كده حاجه مخصوصه علشان بين الحجاب وبين شعرها في الحته القدامانيه عشان تمسك الحجاب ما يقعدش يتزحلق على ورا. فسميت غفاره في اللغه العربيه لانها بتستر الشعر الامامي، فسميت غفاره. واخد بالك كلمه غفره؟ العرب يقولوا لك اصبغ ثوبك كي يغفر مما يعيبه. يعني ايه؟ اصبغ الثوب علشان تغطي وتستر عيوبه، فحط له صبغه جديده ولون جديد. يبقى ستره يعني، يبقى اسف غفره يعني ستره وغطى وصمى. متفقين على المعنى دون؟ الله غفور يعني ايه؟ يسترك في الدنيا والاخره ويصونك عن النار يوم القيامه. خلي بالك، يبقى كلمة الله يغفر الذنوب يعني يستر الذنوب في الدنيا، يستر القبائح في الدنيا، ويستر القبائح في الآخرة، ويصونك عن النار يوم القيامة. جميل جدا جميل جدا جدا ان تعيش مع الله. يبقى لينا يبقى عشان كده هذا الاسم ذكر في القران كتير، وعشان كده الناس على لسانتها على طول، وعشان كده كلمه استغفر الله من اكثر الكلمات او التسبيحات او الادعيه اللي بتجري على لسان المسلمين. استغفر الله يعني ايه؟ استغفر الله صم يا رب، انا غلطت فلا تفضح هذا الخطا، استغفر الله، اساله الستر في الدنيا والاخره والصوم من النار يوم القيامه. كل ده في كلمه استغفر الله. شوف بقى كده ردد، استغفر الله، استغفر الله، سترك يا رب، هي السكر. وكان كلمه غفور لها ثلاث معاني. انت وانت وانت وانت بتعبد الله باسمه الغفور انت بتطلب ثلاث اشياء. ها، هظلهم استغني في الدنيا، مش من الجنود بس، من كل القبائل، استر عرضي وعرض ولادي وعرض مراتي وعرض بناتي، استرني، محدش يذبحني، محدش يؤذيني، استرني، ذنوبي كتير، استرني، استرني، غلطت في حق فلان، استرني، استرني، مش عايز اتفضح ان انا ما عادش معايا فلوس، ما اتفضحش قدام الناس اللي معانا في العماره، استرني، استرني، مش الذنوب بس. ولذلك كلمه استغفر، عرفت ليه النبي كان يستغفر الله في اليوم 100 مره؟ كانها الكلمه اللي نفعوها في حياتك، لان هذا الاسم يجب ان تتعلق به تعلق شديد وتنادي به الله نداء طويل، يا غفار اغفر ذنوبي. ولذلك تجد كثير على السنه الانبياء، شوف سيدنا نوح، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يعني ايه؟ يعني ايه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا؟ اطلبوا منه ستر واطلبوا منه صوم من النار، انه كان غفارا، هو يحب الستر ويحب ان يصون عباده من النار. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم؟ هو غفار، هو لا يحب ان يعذبكم. ما يفعل، شوفوا الايه، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. شفتوا كلمه سيدنا نوح؟ شوفوا سيدنا ابراهيم وهو بيدعو، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبالتالي سيدنا إبراهيم ينظر إلى مغفرة الخطيئة زيها زي الأكل والشرب، زيها زي الشفاء من المرض. حطهم كلهم جنب بعض. خليني اقول لك نفس المعنى ثاني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي. او شوف كلمه اطمع، سيدنا ابراهيم بيقول كده وبيقول خطيئتي. طب لما سيدنا ابراهيم يقول كده ونبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مره، يبقى احنا نعيش ازاي مع الغفار؟ اذا كان ابو الانبياء عليه السلام سيدنا ابراهيم يقول اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وإذا كان سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، كنا نعد لرسول الله في الجلسة الواحدة أكثر من 70 استغفار. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقعد القعدة الواحدة مع الصحابة، في القعدة الواحدة 70 مرة استغفار، يتكلم معهم شوية وبعدين يسكت، يسمعه يقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. يبقى يا جماعة أنت عندما تعيش مع اسم الله الغفار، شفتوا شوف احنا ما كناش مدركين كده، ما كناش حاسين بالمعنى ده. ولذلك انا بعتبر الحلقه دي زي حلقه الجبار، لما الناس قالت احنا ما كناش عارفين المعنى ده. الحلقه دي في اسماء انت اكيد عارف المعنى، لكن نتوغل، زي الخالق، زي الرزاق، انت عارف المعنى، لكن الحلقه دي لازم تدرك هذا المعنى ويمتلئ به نفسك وقلبك، ان تعرف الله بدقه هذا الاسم. يسترك في الدنيا من كل ما يعيبك او يؤذيك او يجرحك، يسترك في الاخره، يسترك في شغلك، يسترك في شغلك، لو طبيب يسترك امام يعني المرضى، ما تفضحش بخطا وقعت فيه، يسترك امام ولادك، شخصيه محترمه مقدره من الولاد، ما تتخدفش الشخصيه دي، يسترك يوم القيامه. حاجه احنا محتاجين للاسم قوي يا اخوان، احنا محتاجين نتعبد الى الله ونذهب الى الله ونتذلل الى الله باسمه الغفور، لان احنا ضعف قوي وغلابه قوي واخطائنا كتير قوي، وخلق الانسان ضعيفا، وعشان كده سبحانه وتعالى، لان انت مركب فيك شهوات ومركب فيك اطماع ومركب فيك نقص وفيك كل الحاجات دي، فربك غفور. لان انت ضعيف، فسبحانه وتعالى يتفضل عليك ويقول لك ايها الضعيف لك رب اسمه الغفور. لانك ضعيف فانت محتاج الى الستر ومحتاج الى الحمايه ومحتاج الى الصون من الله لانك ضعيف، ولذلك فربك الغفور، بلده طيبه ورب غفور سبحانه وتعالى. وصلوا الثلاث معاني واستقروا الثلاث معاني، ولذلك ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب، استر هذه الذنوب في الدنيا واسترها يوم القيامة، استرها في الدنيا والآخرة. يا جماعة، الغفار الذي يستر عباده ويغطيهم بستره في الدنيا والآخرة ويقونهم من النار، ثلاث حاجات. ولذلك الستر وبس، لان الستر فيه ان يجعل بينك وبين النار ستارا وحجابا. ما هي هي، هتقول لي اصل في حاجتين شبه بعض، يسترك في الدنيا والاخره ويصونك من النار، دول مختلفين. لا، هما الثلاثه، لان الصيام من النار ان يجعل بينك وبين النار سترا وحجابا، فهما الثلاثه ماشيين في نفس سكه الستر والتغطيه والصوم. واصل المعنى مستقر في نفسك، هتقول بعد كده استغفر الله تستشعرها، هتقعد تنادي يا غفار يا غفار يا غفار. ولذلك ختام سورة البقرة ايه؟ سورة البقرة بتحط المنهج للأمة الجديدة. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ثلاث أشياء لا غنى للأمة عنهم. الأمة يا جماعة فيما نحن فيه محتاجة الستر، محتاجين الستر، محتاجين الستر في العناق، محتاجين الستر في فلسطين. الأمة كلها محتاجة ستر، بلادنا محتاجة ستر، وإحنا كأفراد محتاجين ستر. فإحنا لا نستغني عن اسم اليوم ونعيش باسم اليوم. ولو وقفنا الحلقة على كده وكل واحد بعد كده فضل يكلل استغفر الله استغفر الله، يبقى حلو وجميل، ويبقى تحقق المعنى وعشنا المعنى. مين حد مش محتاج للستر يا جماعة؟ طب بالله عليك كم مرة سترك؟ أقول لك حاجة كمان تفرحك قوي، الستار الغفار يسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة ويسترك من النار، مش كده؟ سترك في الدنيا كتير ولا لا؟ أقول لك حاجة لطيفة جدا، إنما يسترك كثيرا في الدنيا لتعلم أنه سيسترك يوم القيامة بالمثل. فلو قال لك سأسترك في الآخرة وأنت لم تتذوق هذا المعنى في الدنيا، قد تشك، قد تصدق ولم ترى الدليل، قد تصدق لأنك موقن بالله ولكن ليطمئن قلبي. فكأنه يقول لك فتش في حياتك، فتش في صدرك، فتش في أخطائك. أنت بتهرب من أخطائك فبتنسى، عشان كل واحد مش عايز يواجه نفسه، فبتنسى أنت سترت قد إيه. فاكر 18 سنة؟ أكيد نسيت. فاكر 20 سنة؟ فاكر المشكلة الفلانية؟ فاكر الفضيحة الفلانية؟ فاكر المصيبة الفلانية؟ فاكر أبوك وأمك؟ فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر كم مرة نمت وسترك وأنت نايم على معصية؟ عايز تعرف كم سيرحمك في الآخرة ويغفر لك ويسترك من النار؟ شوف كم سترك في الدنيا وبالمثل تعرف. لقد تذوقت من الغفار ستره في الدنيا، فإن كنت قد رأيت فافرح إن شاء الله بستره يوم القيامة. إحنا كل ده في معنى الغفار، وده أهم نقطة في الحلقة. وأنا فرحان إن إحنا نطلع من الحلقة عرفنا الغفار، ولم نكن قد عرفناه من قبل كذلك، يعني نفرح بذلك. يغفر لمن؟ يغفر لمن يشاء، لمن يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. ولذلك طب إيه المطلوب؟ ولذلك بقى دعاء الاستغفار هام أوي في حياتك، لأن أنت كل ما تملكه الطلب، أما هو فيغفر لمن يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبالتالي أنت عايز تروح له وتستغفر طويلا وتبكي الدمع بالاستغفار، ويبقى كل استغفاره معاها ندم على ذنب. وشيء جميل قوي يا اخوانا، مش عارف حد فكر فيكم في الحكايه دي ولا لا. احنا يعني الحلقه دي لو تدربنا على عبوديه الاستغفار، بس الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ان تتخيل ان كل استغفار ذنب بيستر. حد استغفر بالطريقة دي قبل كده؟ استغفر الله الحمد لله ستر، استغفر الله ان شاء الله ستر، استغفر الله لستر يوم القيامة من الذنب. انا عارفه انا عارفه، ده انا بغمض عينيا لما بفتكره عشان مش عايز عينيا تشوفه، بستر عينيا انها تشوفه يا رب استرني يوم القيامة يا اخوانا. ولذلك انت لانه يفعل ما يشاء فانت تروح تذهب اليه وتتذلل اليه، اغسل يا رب اغسل، وتكسل من الدعاء بالمغفره. والنبي صلى الله عليه وسلم يكسل من الدعاء بالمغفره لهذا الامر لعل المعنى يكون وصلك. وبعدين اقول لك شيء يعني لعله يطمنك. صحيح هو يغسل لمن يعني ويغسل ما دون ذلك لمن يشاء، لكن ما امرش بالاستغفار الا ليغفر لك. ما هو بالعقل ما تمناش نفسه الغفار سبحانه وتعالى الا ليغفر لك. فاطمئن، صحيح لمن يشاء، لكن ان ذهبت اليه يغفر لك، لانه سبحانه وتعالى يقول يغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك بالله، ما دون ذلك لمن يشاء. صحيح فاذهب اليه، فما طلبك بالاستغفار الا ليغفر لك. النقطه الثالثه، طب الغفار جاء في القران، الغفور جاء في القران كم مره؟ 91 مره اسم الله الغفور، 91 مرة. ألا يطمئنك هذا؟ 91 مرة اسم الله الغفور، وخمس مرات اسم الله الغفار، ومرة اسم الله غافر. هو ايه الفرق بين الثلاثة؟ طب تعالوا كده بس نعيش معاهم الأول. الأول اسم الله الغفور جاء بكثرة في القرآن، غفور غفور غفور غفور. قال ربي اغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. غفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، غفار. وبعدين غافر، غافر الذنب وقابل التوب. ايه ايهما؟ قالوا في الموضوع ده كلام جميل قوي. قالوا ايه العلماء؟ قال لك غافر يغفر الذنب الواحد، غافر الذنب. غفور لو كانت ذنوبك ألف ذنب وذنب فهو غفور، يغفر الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة فهو غفور. غفار الذنوب الشديدة التي لا تحتمل، القاسية شديدة السوء المسرفة في السوء، فهو غفار لمثل هذا النوع من الذنوب. كأن غافر وغفور وغفار عشان يطمنك انت نوع ذنبك ايه، اي نوع من الناس انت في الذنوب في الاخطاء. هو لكل هذه الانواع غافر وغفور وغفار، فتتعدد صيغ الاسم ليطمئنك ايا كان نوعك من البشر انت هو لك غفور. ولذلك قالوا كلام جميل قوي، قالوا الناس ثلاث انواع في معاصيهم، ظالم وظلوم ومسرف في الظلم، فمنهم ظالم لنفسه انه كان ظلوما. والايه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، فكل واحده من دول جعل الله من اسمائه الحسنى ما يناسبها ليطمئن كل نوع من الثلاثه. فان كنت ظالم فاعلم انه غافر، وان كنت ظلوم فاعلم انه غفور، وإن كنت مسرف في الظلم فاعرف أنه غفار. فجعل لكل اسم ما يقابله. يعني إيه؟ يعني عايزين نوصل لإيه؟ عايزين نقول أن مغفرته سبحانه وتعالى وستره لا حدود لها. اطمئن يا إخوانا، الاسم ده يخليك كده تحب ربنا قوي، تحبه قوي. أصل إحنا يا جماعة ضعفاء، أصل الستر ده والنجاة والستر من النار ده ألف به احتياجات البني آدم. الإنسان عايز يفضل محترم يا أخوانا، عايز يتستر، عايز يفضل محترم قدام مراته، عايز يفضل محترم قدام ولاده، الإنسان عايز يفضل محترم قدام الناس عشان يرفع راسه، عايز يفضل محترم قدام أبوه وأمه، عايز يكون محترم يوم القيامة، عايز لما يقف قدام ربنا يوم القيامة ما يتفضح فأنه ضعيف. فالحمد لله الذي سمى نفسه الغفور الغفار الغافر، الحمد لله ان لم اسماء الحسنى، عشان احنا غلابه قوي، عشان كده لازم تحب الاسم ده قوي، عشان كده اللي يعلم هذا الاسم يحب ربنا قوي. مغفلته ملهاش حدود يا اخوانا، ملهاش حدود. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع ابن مسعود في الصحراء في ليله، يقول فمشيت معه ساعه ثم اقترب من مكان اسمه الحره فقال لي اجلس ها هنا حتى اتيك، فدخل وغاب عني. حديث يرويه الشيخين البخاري ومسلم. فغاب عني ثم عاد وهو يعود سمعت صوته يقول وان سرق وان زنى، ثم يسكت، ثم اسمع صوته يقول وان سرق وان زنى، ثم اسمع صوته يقول وان سرق وان زنى وان شرب الخمر. فلما عاد كان في حد بيكلمه والنبي صلى الله عليه وسلم بيستفهم منه، فقلت بابي انت وامي يا رسول الله تاخرت علي ثم سمعتك تقول كذا وكذا وكذا. فقال اتاني جبريل فقال بشر امتك ان الله يغفر الذنوب جميعا. فقلت وان سرق وان زنى؟ قال وان سرق وان زنى. فقلت وان سرق وان زنى؟ قال وان سرق وان زنى. فقلت وان سرق وان زنى؟ قال وان سرق وان زنى وان شرب الخمر بشر امتك ان من لقي الله لا يشرك به شيئا فان الله يغفر الذنوب جميعا. تحب ولا لا؟ تحب ربك ولا لا؟ تستحي منه ولا لا؟ تقول له يا غفور كنت عنك بعيدا واستحي ان يستمر هذا البعد سنين طويل. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدس الجميل، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني. شوفوا كلمه رجوتني دي يا اخوانا، شوفوا حلاوه كلمه رجوتني. الرجاء يا رب، يا رب استرني، يا رب استرني دنيا واخره. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. الغفور ولا ابالي، شوفوا كلمه ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عملت ايه اوحش من كده؟ عملت ايه عشان ذنوبك توصل لعنان السماء؟ هي السماء دي على بعد قد ايه؟ ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم انك لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. شوف يؤيد الايه، لقيتك بقرابها مغفره. ها يا اخوانا احساسك ايه بالغفور سبحانه وتعالى؟ حبيته. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اصاب ذنبا فقال يا رب اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم عاد فاذنب ذنبا فقال يا رب اذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم عاد مغفرته لا حدود لها، ثم عاد فأذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب ويأخذ الذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء ما دام يستغفرني ويعود إلي. إخواننا إحنا لو ربنا كشف عننا ستره نتفضح نتبهدل، لو ربنا رفع ستره عننا دنيا وآخرة نتصبح. احنا الاسم ده عايزين محتاجين ثلاث اشياء. يا رب عايزين نستتر في الدنيا، وعايزين نستتر يوم القيامه هتبقى الفضايح فضايح يوم القيامه، وعايزين نستتر من جهنم. يعني هذا هو الاسم، هذا هو اسم الغفور سبحانه وتعالى. مغفرته مغفرته ليس لها حدود حتى للكفار. تخيل يقول ايه الكفار؟ يعني الايه تخليك والله يا ايها النبي شوف الآية، لا الآية من الكفار الأول، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كل مين يا أخوانا؟ اسمع الآية بتقول لي مين؟ مش كل المؤمنين، كل مين؟ ركز كده، كل مين؟ كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بيقول لك ما فرح الصحابة بآية كما فرحوا بهذه الآية. إذا كان الكفرة إن ينتهوا يغفر لهم، طب أنا يا مسلم يا مؤمن إن أنتهي يحصل إيه؟ صح ولا لأ؟ فكر فيها كده، اللي هو حق ولا لأ؟ شوفوا بينظروا للآيات ويتذوقوها إزاي؟ لما شوفوا الآية الثانية، لأ ده مش بس الكفار، ده الكافر المحارب لرسول الله. يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إيه رأيك إذا كان المحارب لرسول الله تعرض عليه هذه المغفرة، إذا كان الكافر تعرض عليه هذه المغفرة، إذا كان وإن سرق وإن زنى تعرض عليه هذه المغفرة، لو ذنوبك عنان السماء، شايف كل لاحظ لاحظ ملحوظة جميلة قوي، كل ما تيجي كلمة المغفرة لازم يجي معاها كبر الإيه؟ الذنب وتعدد الذنوب، عنان السماء، كفار، مش عارف عملوا إيه؟ لا ده الأجمل من كده يا جماعة، هو اللي بيدعوك ليغفر لك. الله يدعوك. اسمع اسمع الآية تقول إيه؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. حتى الآية يا أخوانا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول. صدقوا الآية دي ما تخوفكش، هي الآية بادية بتقول غافر الذنب وقابل التوب، بس شديد العقاب. انت اول ما بتسمع دي لكن خلي بالك انا عايز اقول لك شيء، ولله المثل الاعلى، انا ممكن اقول لك سامحتك وغفرت لك اللي انت عملته فيا لان انا ضعيف مش قادر عليك، لكن هو يقول لك هو شديد العقاب قادر عليك لكنه غفر لك. فضحك اكثر ما تخوفكش، بص لها بالمعنى اللي انا بقوله لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. انت قالها لهم ليه؟ لما قدر عليهم. ما تظنون اني فاعل بكم، ها خلاص قيصره كامله على مكه، ما تظنون اني فاعل بكم اخ كريم وابن اخ كريم، هو قدر الان. اذهبوا فانتم الطلقاء. فانت لما تسمع غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، انا قادر عليك لكني غافر الذنب، لا اله الا الله، لا اله، يعني صرحت اكثر رغم القدره العظيمه سبحانه، رغم انه شديد العقاب هو غافر الذنب، فلتصبر ولتطمئن. الغفور الغفور اسم يهزك من جوه كده ويخليك تتعلق تتعلق بهذه المغفره. ولذلك مش كده وبس يا اخواننا، ده هو يديك الثواب الكبير، يعني الاستفهام هو، يعني انت لو استغفرت ربنا، لو رحت للغفور، مش بس الستر، ومش بس الستر في الاخره، ومش بس الستر من النار، لا ويديك ثواب كمان، ثواب من لزم الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. ده غير الستر، ده موضوع ثاني، اللي يذهب للغفار غير ان هو ياخد الثلاث حاجات دول، لا في زياده، ليه زياده؟ اصل احنا كنا قلنا اسم الشكور زمان سبحانه وتعالى، فاكرين لما قلنا زمان اول حلقتين، ولانه سبحانه وتعالى كريم. من لزم الاستغفار جعل الله لا، يعني ايه لزم الاستغفار؟ محافظ على طول على استغفر الله استغفر الله استغفر الله. جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. مرة الحسن البصري جاله واحد قال يا إمام زوجتي ما بتخلفش لا تنجب، فماذا أفعل؟ قال أكثر من الاستغفار. فمش وبعدين قام داخل عليه واحد تاني قال يا إمام قل البصر في المدينة وأرضي قحطت أرضي تعبانة فماذا أفعل؟ قال أكثر من الاستغفار. ثم مات جاله واحد ثالث قال يا إمام ضاق علي الرزق فماذا أفعل؟ قال أكثر من الاستغفار. فواحد قاعد في المجلس قال له يعني يا إمام هو ما فيش يعني أنت كل الإجابات عندك لكل المشاكل اللي هي نفس الإجابة ما يعني ما مش معقولة يعني. قال أبدا والله أنا سمعت قول الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يحصل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. دي طلبات الناس، أهي طلبات الناس أهو الأولاد والبنات. يا جماعة بس كلام ربنا سبحانه وتعالى، قوله الحق، إحنا كنا بنقول الحق سبحانه وتعالى، قوله الحق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يحصل ماذا يحدث يا غفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا مطر وخير ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مش عايزين تستغفروا ربكم، مش عايزين تروحوا للغفار. بص الآية اللي بعدها ما لكم لا ترجون لله وقارا كيف لا توقروا الغفار. إذا كنا قد عرفنا كل دون يا أخوانا فخلينا نكمل مع ستر بينا كيف يسترنا الغفار. انا لغايه دلوقتي عرفتك اسم الغفار وقلت لك غفران لا حدود له، لكن كيف يسترنا ويغفر لنا في الدنيا والآخرة؟ تعالوا نكمل بعض الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش اليوم مع اسم الله الغفار، فاكرين المعنى، خلينا فاكرين الاسم. الغفر يعني ستر، يعني غطى، يعني صام. الله يغفر لك، يسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة من الفضيحة، ويسترك من النار، فهو الستار الغفار سبحانه وتعالى. ستر في الدنيا وستر في الآخرة، أنت متعلق بهذا الاسم بثلاثة أشياء: لأنك محتاج إلى الستر في الدنيا، ولأنك محتاج إلى الستر في الآخرة، ولأنك محتاج إلى الستر من النار، فهو سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذلك، يغفر لك ويسامحك. حقيقة كنا يعني العيشة مع هذا الاسم تخلي قلبك متعلق بالله شدة. ليه متعلق بالله شدة؟ لأنك خايف الصبح، لأن ما فيش حد فينا ما عندوش عيب خايف إن هو يصبح. ما فيش حد، كله عنده حاجة مداريها ومخبيها وكاتم عليها، وبينام ليله وهو بيقول ما عرفش، بيقول يا رب استرها ولا ما بيقولش. لكن بعد اسم اليوم أظن إن هو هيقول كل ليلة يا رب عديها يا رب، استرها يا رب، ما تفضحنيش يا رب. احيانا تغلط في حق بني ادم وتبقى محرج جدا، حتى دي تروح لربنا الغفار يا رب استرها واغفرها وخليها تعدي وما تفضحش بيها. يا جماعه هو يحب الستر سبحانه وتعالى، يحب الستر. انا عايز تتخيل شويه حاجات عشان تعرف قد ايه ربك سبحانه وتعالى يحب الستر. تخيلوا يا اخوانا، معلش اسرحوا معايا في الخيال كده عشان تعرفوا قد ايه يحب الستر. تخيلوا لو الذنوب لها ريحه، يعني احنا المخرجات لها ريحة. طب ما الذنوب حاجة، تخيل لو الذنوب لها ريحة، تخيل يحب الستر ولا لا؟ والله لو الذنوب لها ريحة ما كان اثنين يقدروا يتكلموا مع بعض، لفسدت رائحة الأرض. صح، محمد بن متى أحد السابعين بيقول لو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجلس إليه. طب بلاش عشان تعرف قد إيه هو يحب الستر. تخيل لو تذنب سيتكتب على جبينك فلان امبارح عمل كذا، ينفع ولا هو ما ينفع؟ يروى ان بني اسرائيل كانوا اذا فعلوا معصيه يصبح الرجل منهم فيجد مكتوب على باب بيته فلان البارحه فعل كذا وكذا، من شده ما حصل فجور وفسق قبحوا بهذه الصوره. قادر ولا مش قادر؟ تخيل تصحى من النوم تلاقي العمارة كلها شافت على باب بيتك فلان امبارح عمل كده. حد فكر قد ايه هو يحب الستر سبحانه وتعالى؟ كم سترك بقى؟ كم ليلة نمت عاصي وهو سترك؟ كم ليلة ايه؟ كم سنة؟ كم سنة سترك؟ كم سنة تنابذه بالمعاصي ويسترك؟ صح ولا لا يا اخوان؟ تروح له بقى كده عرفت ليه انا بقول لك تتعلق بهذا الاسم؟ لانك كذاب، لانك محتاج، لانك محتاج هذا الستر. خلي بالك يا اخوانا، ستر دون سبحانه وتعالى مش الذنوب بس، هو يحب الستر لكل ما فيه خير. يعني الغفور سبحانه وتعالى يستر اشياء كثيره لان فيها الخير، مش مساله ذنوب بس. ستر ليله القدر ليعمل العباد ويجتهدوا في العباد العشر الاواخر. ستر ساعة الإجابة يوم الجمعة لتدعوه اليوم كله. ستر أولياء الصالحين لتعظم حرمات المسلمين كلهم لأنك مش عارفهم فتحترم المسلمين كلهم. صح ولا لا يا اخوانا؟ يعني الستار سبحانه وتعالى ستر اسم الله الأعظم لتدعوه بأسمائه الحسنى كلها، مش كده؟ ستر الأفكار. تخيل تفكر في فكرة سيئة في حق مراتك ولا في حق مديرك فيعلم بها، لو الأفكار تقرأ. سطر الأفكار. سطر أسماع الناس فجعلها محدودة. تخيل لو أنا سامع اللي ورا الجدران ومثلا المخرج دلوقتي وإحنا جوه المكان ده متضايق مني فبيقول ذا كذا، تخيل لو الأسماع تخيل لو الأسماء بتمتد. سطر الأسماء. سطر الأعين أن لا تكون رؤيتها إلا محدودة. تخيل لو بنرى الميكروبات والفيروسات ما كنتش تقدر تشرب كوباية مية. أنت متخيل يا إخوانا إيه الموضوع؟ مش مسألة ذنوبه بس. هو سبحانه وتعالى الغفار، مش مسألة ذنوبك وبس، انظر للكون حولك وتأمل. ستر ساعة الموت لتستعد لها العمر كله، فستره جميل وفعله كله جميل سبحانه وتعالى. يحب الستر ويحب أن يسترك ويحب أن يسترك في الآخرة. خلي بالك يا اخوانا، انت هتيجي يوم القيامة الأمر شديد، وتخيل الناس وهي بتصبح يوم القيامة، يعني تخيل حضرتك هتعرض الآن صحيفة سيئاتك وحسناتك، وينادى فلان ابن فلان اقرأ كتابك، وتخيل أبوك وأمك واقفين، ومراتك واقفة، وولادك وجارك، والنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، خلي بالك الفضيحة على رؤوس الأشهاد، فضيحة شديدة. إن كنا نستنسخ ما كانوا ما كنتم تعملون، جاية مجسدة زي ما اتعملت، صوت وصورة زي ما انت عملتها، مش بتضحكي، انت شايفها والدنيا كلها شايفها، فضيحة فضيحة. وأي فضيحة! فتخيل وانت يعني انت مصيبتك يوم القيامة مش بس انك خايف من النار، لا ده انت مكسوف من النبي صلى الله عليه وسلم. طب هتعرض ازاي دي اداء امام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب بيقول لك ان بعض الناس يتساقط لحم وجوههم خجلا ان تعرض قبائحهم على الله عز وجل، يقولون نؤخذ الى جهنم وما فعلت قبائحنا على الله عز وجل لحم وجوههم. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك اني لاعلم اقوام سيسقط لحم وجههم خجلا ان تعرض قبائحهم على الله عز وجل. فتخيل بقى الوصف ده كله، انت كنت في الدنيا عارفه الغفار، كنت بتروح له يا غفور استغفر الله، كنت بتعمل الحكايه دي، فيناديك ابن عبدي، فتقترب فيلخي عليك ستره ويقول لك اسمع بقى عشان تعرف اسم الغفار في الحديث ده هيوضحه لك قوي. عبدي اتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيظن العبد أنه هالك فيصبح الآن، فيقول له الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، اذهب يا عبدي فادخل الجنة. أهو الثلاثة دول، شفت الغفار؟ أهو الحديث ده يجمع لك الثلاث نقط. ها شوف هيقول لك تخيل فرحتك وانت يقال لك كده يوم القيامة، ايه رأيك؟ تخيل بقى وانت رايح يوم القيامة قلبك ده اذ القلوب لدى الحناجر. ليه؟ الذنب الفلاني هيتعرض دلوقتي اهو، احنا الحساب اقرأ كتابك. انا دلوقتي كان عندي 25 سنة، الذنب ده انا عملته في اخر الوقت ده في الثلاثينات او في اواخر العشرينات، قربنا اهو، قرب، انت متخيل؟ قربنا من الذنب، قربنا من الذنب، قربنا من الذنب. استر يا رب، استر يا غفار، يا غفار، يا غفار، ادنه يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم. انا عايز حضرتك تتخيل ذنب واحد، ذنب واحد دلوقتي انت خايف منه يوم القيامه، وتخيل علشان تحس بالغفار سبحانه وتعالى وهو يقول لك هذا الكلام يوم القيامه، سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم. تسجد ولا بتسجد؟ تشكر ازاي؟ فرحتك تبقى عامله ازاي؟ بكاءك، دموعك، ضحكتك هيختلط كل الكلام ده اكيد سوا. كل المشاعر دي هتخش ببعضها، الحب والخجل، الفرحة، البكاء، الاستشعار عظمة ان انت عبد الله سبحانه وتعالى الغفور، الغفور يا عبد الغفور. سترتها عليك في الدنيا وها انا ارسلها لك اليوم. يحب الستر يا اخوانا، ولذلك خلي بالك، خلي بالك، يسترك ويرسل لك الاولى، لا يفضحك ابدا من اول مرة، لانه يحب الستر ابدا. لا يمكن، لا يمكن، الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، يغفر يغفر. سيدنا عمر بن الخطاب يفهم المعنى دوت، واحد سارق، سرق فقبض عليه، فاتوا به لسيدنا عمر فقال والله يا امير المؤمنين اول مره، قال كذبت، ان الله لا يفضح عباده من اول مره، لا يمكن. فتقفوا خلفه فاذا بها الثانيه، ثاني مره. ها خلنا شفت، شفت، اطمئن، لا يفضح. ولذلك خلي بالك يغسل الأول والثانية والثالثة. ارجع بقى، ارجع قبل ما تطبخ، ارجع واستغفره. يا جماعة اللي مقيمين على الغنب اللي بتسمعوني الآن، خايفين تبسطحوا؟ استغفروا الليلادي، اذهب إلى الغفار الليلادي بنية الستر. استغفر يا رب. ومش بنية الستر في الدنيا بس يا رب، ستر الأخلة أهم من ستر الدنيا، ستر الأخلة أهم من ستر الدنيا. أنا عايز أكون محترم دنيا وأخلة، وأخجل إن أنا أقف بين يديك ويراني نبيك صلى الله عليه وسلم، وابني ومراتي وولادي وصحابي يشوفوني على المصيبة اللي أنا خبتها. الغفار سبحانه. ولذلك العلماء يقول لك: وحرصك أن تستر نفسك وتغلق ستائر بيتك وأنت تفعل المعصية ولا يضطرب قلبك لنظر الله إليك أشد عند الله من الذنب الذي فعلته. هو غفار لكن كن يقظ. فهمني يا اخوانا، هو لا يفضح عباده من اول مره، فكن يقظ. ما تسترسلش مع الذنوب لغايه ما تضيع ولغايه ما تنتهي ولغايه ما تنحرف. لا، اذا فهمت كده عن الغفار فاعلم معلومه مهمه قوي لابد انك تعلمها وتوقن بها وتستشعرها. ايه هي؟ ان الله تبارك وتعالى يغفر ويستر الا المجاهر. كل امتي معافى يغفر له إن شاء الله إلا المجاهرون. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يبيت الرجل فيعمل عملا بالليل معصية فيصبح وقد ستره الله، فيخبر الرجل، يقول صاحبه: فعلت البارحة كذا وكذا، يكشف ستر الله عليه. إلا المجاهرون. اوعى اوعى ربنا يسترك وتفضح نفسك، اوعى تعمل كده. ولذلك لأنه يحب الستر، ولأنه سبحانه وتعالى يستر القبيح ويظهر الجميل ولا يحب أن ينتشر يعني الفواحش، جعل حد الزنا أربع شهداء. بالله عليكم كده بالعقل، أربع شهداء ده يشوفوا إزاي الزنا؟ كيف يعني أربع شهداء يشوفوا الزنا؟ ده علشان أربع شهداء يشوفوا الزنا ده لازم يكون دول عملوا إيه؟ يعني ده في الطريق العام. فكر كده ازاي اربع شهداء يشهدوا على عمليه الزنا، وكان حد الزنا مش للزنا نفسه ولكن للمجاهر بالزنا. عشان كده خلى الحد اربع شهداء، اللي يجهر بالمعصيه دي ويوريها قدام المجتمع كله ده انت بتفسد المجتمع. فكان الحد للمجاهر بالفعل وليس للزنا نفسه، جاهر لان لازم يشوفوا اربع شهداء. ولذلك من القصص اللطيفة ان سيدنا عمر بن الخطاب جاله أربعة بيقولوا نشهد على حد الزنا، فالأولاني قال له: فعل وفعلت، والثاني قال له: أيوة شفته، والثالث قال له: أيوة شفته، والرابع قال له: أيوة شفته، غير أنه يشبه زوجها، أنا كنت شايفه من بعيد شبه جوزها، فأقام الحد على الثلاثة التانيين وترك الرجل والمرأة. فإن الموضوع الأصل ستر الجنة، وربنا بيعلمنا الستر، وربنا غفور، مش الأصل فتح الناس. مش يا صحافة يا ناس اللي بقت جزء من شغلتكم ازاي يشيع الفضائح والفواحش، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. الاصل ستر، الاصل ستر المجتمع، لان الله غفار، لانه يحب الستر، فلذلك جعل شرعه كده. سيدنا عمر بن الخطاب مرة يمر بطريق فشاف رجل وامرأة بيزن، شافهم بعينيه وهو أمير المؤمنين وسمع بوجانه، فراح وقال: أيها الناس، رأيت بعيني وسمعت بأذني. فطلع له سيدنا علي بن أبي طالب، قال: يا أمير المؤمنين، معك أربع شهداء؟ قال: لا. قال: يا أمير المؤمنين، إن نطقت باسمهما جلدناك 80 جلدة. فقال: يا علي، رأيت بعيني وسمعت بأذني. قال: حد في ظهرك إن نطقت باسمهما. لأن لنا رب يغفر. يا ناس اللي زنيته واتسطرته، يعني روحوا للغفار، استغفروا، توبوا إليه، وافرحوا بشرع الغفار سبحانه وتعالى. الناس اللي بتخوف من جنة وتقول: شايف شايف اللي يحصل ايه، شايف ادي يا سيدي اللي يزن يحصل فيه كذا ويحصل فيه كذا، ادي الدين. لا، ده مش ده اللي يجاهر، وشافوا اربعه، شافوا بعينيهم. واديني حكيت لك هذا الامر، شفت إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده، إن الله حيي ستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، حتى يعني حتى وانت مع نفسك بتغتسل استتر، حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فما بالكم بقى بالناس اللي تتفرج على القنوات الإباحية والغفار يكره نشر الفضائح. الغفار سبحانه وتعالى، يا من تحبون أن تعرفوا الغفار، إياك ونشر الفضائح، إياك وأن تجاهر بالمعصية، إياك وأن تقول فعلت البارحة كذا وكذا. ولذلك مسألة الجهر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من أمتي لا يجدون رائحة الجنة، يعني يتأخر بدخولهم الجنة، وإن رائحة الجنة التي شمل المسيرة 500 عام، منهم مين؟ نساء كاسيات عاريات، يعني في واحدة مش محجبة، ربنا يعني يكون إن شاء الله تتحجبي ويحببك في الحجاب، وإن شاء الله ربنا يتقبل أعمالك وندعولك بالحجاب، لكن في واحدة كاسية عارية. ده موضوع ثاني، ده موضوع أحد عند الله بشدة. يعني أنت لو مش عايزة تتحجبي، ممكن مش ممكن ما تتحجبيش، إن شاء الله ربنا يعينك تتحجبي، لكن أرجوك في وقت كاسية عارية، اوعي وهنطلع البحر وهنلبس كذا وهنعمل كذا، اوعي تبقي كده، لأن صنفان من أمتي، لأن ليه؟ لأن الله يحب الستر، لأن الله غفار، لأن أنت كده بتبعدي قوي قوي قوي عن اسم الله الغفار. وضح الأمر يا أخوانا؟ طيب مش نقل النقطة بعد كده، النقطة اللي بعد كده بنقول فيها، طيب كيف أتعامل مع الغفار؟ هقول لك حاجة جميلة قوي تريح قلبك. عايز الغفار يغفر لك؟ عايز يغفر لك؟ مش احنا قلنا يغفر لمن يشاء؟ بس في حاجة دلنا عليها، تجيب المغفرة. ايه؟ انت ذنوبك كتير قوي، خايف من فضيحة قوي قوي، خايف من فضيحة يوم القيامة قوي قوي قوي، نفسك ما تلمسكش النار ولو ثانية ابدا، يا رب يا غفار نجني من جهنم، نفسك في الثلاثة دول. اعمل ايه؟ ما انا بفضل اغلط. روح لربنا بحسنات كبيرة، اعمل حاجة كبيرة. شوفوا الحديث، صحابي اسمه حاطب بن أبي بلتعة، صاحب قريش، وقال لهم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صحابي وقاعد في المدينة فاكرين على خط الحديث، والنبي رايح يفتح مكة ومخبي الأخبار خالص عشان يدخل مكة من غير بناء. صحابي ده شاهد بدر، بعث لقريش يقول لهم استعدوا رسول الله، رسول الله لأنه هو مؤمن، هو مش منافق، رسول الله يستعد لقتالكم. يعني أبيض، وينزل سيدنا جبريل من السماء الرسالة مع امرأة في الطريق، ويبعث سيدنا علي بن أبي طالب النبي هات لي رسالة من المرأة، وتيجي الرسالة والنبي والصحابة قاعدين، وحاطب بن أبي بلتعة قاعد ويقرأ النبي الرسالة قدام الناس كلها، من حاطب بن أبي بلتعة إلى أبو سفيان، استعدوا رسول الله قادم لقتالكم. فقال النبي ما هذا يا حاطب؟ إيه ده يا حاطب؟ فقال عمر دعني أقطع رقبة هذا المنافق يا رسول الله. فسكت النبي، سكت كده، ثم قال لا يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر اللي راحوا لربنا ببدر وعملوا بدر، فقال فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فبكى عمر وقال الله أعلم، يغفر لمن يشاء. نطلع بإيه من الحديث ده؟ روح لربنا بحاجة جديدة، اعمل حاجة جديدة، اعمل حاجة للإسلام. خاطب عمل غلطة كبيرة، هو مش منافق، لكن الدنيا غلبته. ليه؟ عايز يأمن مراته وولاده، أهله موجودين في مكة وله فلوس في مكة، فعايز يأمنهم. وحش قوي، وحش قوي طبعا، وحش قوي طبعا، دي في بعض البلاد خيانة عظمى تستحق الإعدام. لكن النبي بص لحاجة تانية، بص أن الله من أسماء الحسنى الغفار، وبص أن الراجل ده كان له موقف كبير قوي. إخوانا إحنا غلطاتنا كتير وذنوبنا كتير وفضايحنا ممكن تكون كتير، لكن الغفار يسترك. روح للغفار بحسنة كبيرة، قل له يا رب عملت دي للإسلام، يا رب عملت دي لأمتك، يا رب أنا وحش بس أنا عملت دي لدينك، استرني استرني. شوف المعنى جميل قد إيه، عمر بكى يا إخوانا، عمر بكى بس تأثرني، يا رب يا واسع، بكى لأن ربنا واسع المغفرة، واسع المغفرة، لا حدود لهذه المغفرة. فبكى عمر قال الله أعلم، الله أعلم، يغفر لمن يشاء ويعطي من يشاء. زودوا حسناتكم يا اخوانا، رمضان فرصه يا اخوانا. انتوا عارفين رمضان ده يا جماعه، رمضان ده عامل زي ايه؟ رمضان عامل زي موسم الشتاء، الارض قبل الشتاء بتكون خلاص تعبانه وقحطت والكائنات عطشانه، يجي الشتاء مرضيكي بخيره يسقي الارض. الارض بحكمتها وبذكائها والمخلوقات بفطرتها تحتفظ بالميه ما تضيعهاش عشان تكمل بيها سنه ثانيه لغايه ما يجي الشتاء اللي جاي. يجي رمضان فيمدك بكل امكانياتك عشان تروح لربنا ومعاك خير كتير، حافظ على الخير ده بقى. ده هو دون اللي يقلل يا جماعه الموضوع بالظبط عامل زي ايه عشان تعرف كيف يغفر لك. عارف اللي عنده رصيد في البنك، واحد راح سحب على المكشوف كتب شيك ب 1000 جنيه بس وما عندوش رصيد في البنك، هيروح فين؟ هيروح السجن مش كده؟ هيتصلح ولا لا؟ هيتصلح. واحد سحب شيك ب 100,000، كتب شيك ب 100,000، ثاني كتب ب 1000 بس، ده كتب ب 100,000 لكن عنده في البنك 1,000,000 جنيه، يغطي ولا ما يغطيش؟ فهمت الفكره دي؟ ولله المثل الاعلى، في كلمه جميله قوي بتقول حسنات المسيء تشفع له، نفس فكره الرصيد. عايز يغفرك، عايز يغفر لك، روح بحاجات كبيره. رمضان فرصه، روح بعمره، روح ببكاء ليله، روح بختم القران مره واثنين وثلاث. شدوا يا جماعه، شدوا يا جماعه، واملوا رصيدكم في البنك بالحسنات، حط على قد ما تقدر، حط لانك مش عارف هتعمل ايه بعد رمضان. حط لانك مش عارف هتيجي ذنب ايه وهتيجي مصيبه ايه وهتيجي ضيقه ايه، املا كنوز الحسنات في البلد. فكر في رمضان بالطريقه دي، يعني بص لرمضان من الزاويه دي، ان انا عايز يتغسل، ان انا عايز اتسكر، ان انا خايف من جهنم، انا عايز يبقى بيني وبين جهنم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، من صام يوما لله جعل الله بينه وبين النار مسيره 70 سنه، 70 خميسا بينه وبين النار بصيام ليله، صيام يوم اسف. فما بالك لو صمت 30 يوم لربنا في رمضان وانت كده. اعبدوا ربنا يا اخوانا، اعبدوا عشان تملا حسنات المسيء تشفع له. ابن تيميه له كلمه جميله قوي يقول لك انظر الى موسى اخطا اخطاء كثيره، قتل رجل واخذ بلحيه هارون، اخذ براس اخيه يجره اليه، والقى الالواح وفي نسختها هدى ونور، اخطاء شديده وربه يحبه ويكرمه و ليه؟ لانه وقف امام فرعون. فكان كل ذلك كالشعره السوداء في جنب الثور الابيض. نقطه صوره الصفحه بيضه كبيره. ابن تيميه يكمل لك يقول لك اما يونس بن متى فغضب ربه مره فالقاه في بطن الحوت لان لم يكن له من رصيد الاحسان ما كان لموسى. فهي حسنات المسيء تشفع له. لكن الايه الصوتيه، طب ايه اللي طلعها من بطن الحوت؟ الايه تقول لك ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يبقى حسنات المسيء تشفع له ولا لا؟ يبقى رصيدك من الحسنات هو اللي بيخلي الغفور يغفر لك ولا لا؟ يا اخوانا تعلموا الحكايه دي، زود حسناتك على قد ما تقدر. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عثمان بن عفان جه الجيش بفلوسه، قام قايل ايه؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. هي نفس الفكره، ما ضر عثمان، النبي قلب كفيه. هتعمل ايه يا عثمان؟ مهما كانت ذنوبك انت ان شاء الله يغفر لك. ليه؟ لان الموقف ده كبير. عايز تتسفر؟ نفسك تتسفر؟ اعمل حاجه كبيره. ممكن تكون حجاب، ممكن يكون ملجا ايتام، ممكن يكون صناعه تصلحها في بلدك، ممكن يكون تربيه ابن، تربي ابنك يطلع صلاح الدين الجديد. روح ربنا، روح ربنا في شيء. ممكن يكون هدايه بني ادم، هديه رمضان، ممكن يكون عباده طويله، ممكن يكون خير، ممكن يكون ارضاء اب وام، ممكن ممكن ممكن ممكن الغفور سبحانه وتعالى يغفر لك. بس ايه؟ حسنات المسيء تشفع له. سابق الاحسان لما تحصل الغلطه اللي تستحق الفضيحه ياتي احسانك فيسترك، فيسترك الغفار سبحانه وتعالى. انا تقريبا خلصت، باقي شيء في الاخر. ايه المطلوب؟ المطلوب 3 حاجات. كيف نحيا باسمك يا غفار؟ باسمك نحيا يا غفار. كيف؟ 1، جهز حسنه كبيره، قلنا. 2، اكثر من الاستغفار، استغفر الله، الليله ليله استغفار يا اخوانا. 3، 3 دي جميله قوي قوي قوي قوي، استغفر الناس يا اخوانا. صوب الناس عشان ربنا يذكركم، صوب الناس عشان ربنا ما يفرحكم. نستر بعض اخواننا. يقول النبي: من سطر مسلما سطره الله يوم القيامة. من سطر مسلما في حديث آخر سطره الله في الدنيا والآخرة. أستر المسلم، أستر بني آدم، أستره مش بس إنه عمل ذنب تستره فيه، أستره أكله، أستر عيلة فقيرة، أستر واحد عمل غلطة في شغله ما تروحش للمدير وتفضحه، أستر الناس عشان ربنا يسترك. أحيانا تحصل خطوبة، شاب يخطب بنت وتتفسخ الخطوبة وتبدأ الناس تسأل، تسألوا ليه؟ هم فسخوا ليه؟ ويبدأ يترد عليهم: أصل فيها عيب، أصل إحنا اكتشفنا بس استغفر الله مش عايزين نتكلم، هي دي أصلا فضيحة اللي أنت عملتها، الإشارة دي حد ذاتها فضيحة. لكن كان الأولى لو أنت عايز تتستر من الغفار إنك تقول لهم ما حصلش نصيب، ما حصلش نصيب، أثر ليك وأثر لبناتك في المستقبل، يا ستي أثر لابنك وأثر لبنتك، أثروا الناس. يا صحافة انت بتجوى الخبر المثير، لكن احيانا الخبر المثير دون اعراض ناس. طب والخبر نعمل فيه ايه؟ طب والغفار، طب والغفار، الخبر ولا الغفار؟ الستر، استروا الناس يا اخوانا، استروا الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم. اسمع بقى في الحديث بيقول ايه: ولا تطلبوا عوراتهم، ولا تطلبوا عوراتهم. ما تدورش على اخطاء الناس وعورات الناس، فانه من طلب عورة اخيه المسلم يحصل له ايه؟ طلب الله عورته حتى يفضحه، حتى يفضحه في بيته. لا تطلبوا عورات الناس، فانه من طلب عورة اخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. رواه احمد. استروا الناس يا اخوانا على قد ما تقدروا. النبي جاله واحد بيقول له: يا رسول الله رايت فلان يزني، فقال له النبي: هلا سترته ولو بثوبك. استروا الناس، استروا الناس. دين جميل، رب عظيم، دين قايم على الستر. طب ليه الستر؟ عشان يفضل المجتمع نظيف. ليه؟ ما هو لو شاعت الفواحش والكلام على الناس في المجتمع واخبار الزنا و و و و وعملوا كذا والمخبرات و و و و يحصل ايه في المجتمع بعد شويه؟ يحصل ان المجتمع كله يتعود على كده وتبقى المعصيه والغزيله سهله بين الناس. فهو غفار من اجل اعمار الارض. عرفت ليه اسم تنحيه؟ عرفت ليه اسم الغفار مش بس للاخره، للدنيا كمان غفار، عشان تفضل الارض نظيفه نقيه. لان الله تبارك وتعالى عايز مننا ايه؟ ان احنا نعمر الارض. فكم من اعمار الارض استتر عشان تفضل الارض نظيفه. لا اله الا الله الستار الغفار. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، اني داع فامن. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من امرنا. نسالك مساله المساكين ونبتهل اليك ابتهال الاذلاء. يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، الحمد لله الذي يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الحمد لله الذي يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، الحمد لله الذي يقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، الحمد لله الذي يغفر الذنب، الحمد لله الذي يقول: الحمد لله الذي بنعمته وبرحمته يسترنا في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. استرنا بفكرك الجميل الذي سترت به نفسك فلا تراك العيون. استرنا بسترك الجميل، استرنا سترا جميلا، سترا لا تزيله الرياح ولا تخرقه الرماح. استرنا يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. من يرحمنا إن لم ترحمنا أنت؟ ومن يغفر لنا إن لم تغفر أنت؟ ومن يستر إن لم تستر أنت، ومن يعفو إن لم تعفو أنت، من يرحمنا إلا أنت، ومن يعفو عنا، ومن يغفر لنا إلا أنت يا غفار. اللهم إننا عبيدك، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، اغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. استرنا، استرنا في الدنيا، لا تفضحنا يوم القيامة يا رب، لا نفضح يوم القيامة يا رب، لا نفضح أمام نبيك، لا نفضح أمام أولادنا ونسائنا وآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا، لا نفضح وأنت الغفور، لا نفضح وأنت الغفور. اغفر لنا، نعوذ بك أن نفضح يوم القيامة، نسألك أن تقول لنا يوم القيامة: ابن يا عبدي سنبنو منك، ستمشي علينا سترك، وتقول لنا: سترتها عليكم في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. نسألك أن نسمع بأذنائنا، نسمع منك يوم القيامة وأنت تقول لنا: سترتها عليكم في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، اذهب يا عبدي فادخل جنتي، قد نجيتك من جهنم، نجنا من النار ومن حر النار ومن زقوم النار. اللهم إنا نعوذ بك من لحظة في جهنم، من ثانية في جهنم، اصرنا عن جهنم يا رب، نجنا من النار الليلة، لا نطيق عذابك، لا نطيق عذابك، نجنا من النار، اكتبنا من أهل الجنة، اكتبنا من أهل الجنة، اصرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا غفار، يا غفار، يا غفار. اعتقنا الليل يا غفار، اعتقنا الليل يا غفار، اعتقنا الليل يا غفار، اعتقنا قبل أن نموت، اعتقنا قبل أن ينتهي هذه الليلة يا رب. لا نغادر هذه الليلة إلا وقد أعطقتنا وغفرت لنا وسترتنا ورحمتنا ورضيت عنا. يا رب استجب، استجب يا رب الليلة، استجب، استجب يا رب، استجب يا رب، يا رب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.